أن الإجابة إليها واجبة، فلن تكون واجبة من باب أولى. هذا كلام أهل العلم، والأمر أولم الغالب أن الأصل أن الأمر للوجوب، لكنه في مثل هذه الأبواب أبواب الآداب قد يصرفه أهل العلم إلى استحباب ولو بغير صالح. وعلى من دعي أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو فليصلي فليصلي فليصلي، كان مفطرا فليأكل. لهذا يستدل من يقول بوجوب الأكل، قال ولو لقمة واحدة، استدل لقوله فليأكل. ومن كان صائما فليصلي، قال بعضهم صلي ركعتين وينصرف، وقال بعضهم معنى الصلاة هي اللغوية وهي الدعاء. ما يسمى أكل، ما يسمى أكل، لكن في العرف الوليمة الطعام. وعند الناس اليوم شاع بين الناس أن الواحد يمكن أن يجيب ثلاث دعوات في الليل الواحد، يدخل يسلم على هؤلاء يجلس عندهم دقائق ثم يخرج إلى كلمة أخرى ثم يفعل كذلك مثل ذلك ثم يخرج إلى ثالثة. هذا أجاري من غير نكير، من غير أن يكون في نفوسهم شيء تعرفوا عليه. فإذا قلنا بوجوب الأكل يمكن أن يجيب أكثر من دعوة، على كل حال الوجوب بالنسبة للأكل بقوله إن كان مفطرا فليأكل، الأصل في الأمر الوجوب، وإن كان صائما فليصلي، والصلاة إما الشرعية فيصلي ركعتين كما قال بعضهم، وإما لغوية لأن يدعو له مع صرف. نعم. ما عنده سيارة، الأصل عدم ما هم اللوازم. يعاب عرفة، يعاب عرفة، الأمور جر بعضها بعض، ورد بعضها بعضا، وغال الناس في ذلك وارتكبوا من كثير من المحظورات بسبب تقليد بعضهم بعضا وانفتاح الدنيا. فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، وهنا مؤلف حمل الصلاة على الدعاء اللغوية. ويذكر أهل العلم قيد هو مأخوذ من عمومات النصوص أن الدعوة إنما تجاب إذا لم يكن ثم منكر لا يستطيع تغييره. فإذا وجد منكر فلا تتجه الإجابة، إذا كان هناك منكر لا يستطيع إزالته ولا تنكاره ولا تغييره فإنه لا يجيب، كانت منكر. وأعظم ما انتشر من المنكرات التصوير والأغاني، التصوير والأغاني، مع أنهم لا يزعمون في حرمة التصوير، فيصورون يقف العريس مع والده مع كبار الضيوف ويصورون وينشر من الغد في الجرائد، تواطأ الناس عليه. كل هذا من التساهل في فتح الباب من الأصل، حينما جاء تساهلوا وتسامحوا في هذا المنكر العظيم. خل نادر ترى الذي بعض المجتمعات فعندنا نادر ما نشوف حد وهو منكر. أبو ذر وأبو الدرداء أجاب وليمة لابن عمر وجد الجدران قد كسيت فرجع وجاء التشديد على وضع الستور على الجدران. الصحابة شددوا في هذا وتركوا هذا الواجب ورجعوا. ما في شك أنه إذا أدى إلى مفسدة أعظم كقطيعة الرحم مثلا ينظر فيه. إذا كان يترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم يحضر وينكر بقدر استطاعته، ومع ذلك المسألة مشكلة لأن تقدير المصالح والمفاسد التفاوت فيه الناس، وعلى الإنسان يجتهد ويتحرى ويوفقه الله للصواب. لا لا لا لا العالم الذي لا يراه بإمكانه أن يبين رأيه بقوله أو بفعله. مطلوب، لكن إذا كان رأى أن المسألة ما يسوغ فيها خلاف يسير وأن من الكبار من استساغ استمراه وفعله ورأى أن الإنكار في هذا الموضع مع أنه لا مبرر للسكوت والإنكار ومعرفة الرأي بوضوح صراحة يمكن ولو لم يكن علنا يضع يده أمامه شيء للتصوير أو يقول أنه لا تصوير وكذا. يعرف الرأي، يعرف رأي الحاضر. دروس تصور ما يسمى طعام. أنا نظير ما أقول من بيعصر سلام شهير وحيس وشهير يبقى شهيد وثلاثين سنة عدل الناس عن قليما المتعارف عليها من الذبائح وما يتبعها إلى ما يسمونه بالنواشف شبر الزيتون وغير طوابع. ها؟ ما يخاف ولا تستعجل. الرحمن بن عوف ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدخول من تتماته قال ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. دعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. إذا ختم صبي دعا أهله ورعى أهله وليمة تعرف عليه الناس ذكرت في

الجزية لا بأس بها. هو لصعوبة التوزيع، هذا لصعوبة التوزيع. فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، كذا روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله أن بعض أولاده حذق، يعني حفظ القرآن بإتقان، فقسم على الصبيان الجوز، يعني من باب شكر هذه النعمة، من باب شكر هذه النعمة. هي عندكم الشرح ومن الأصل من المتن، صحيح أنه بالشرح أشبه وأليق لكن له نظائر تقدمت. هو موجود من هنا، قال من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، وله نظائر يعني مختلف في بعض النسخ من الشرح، حتى الشرح أحيانا تكتب بخط مغاير وتفصل عن قوله في الجملة التي يراد شرحها فيعرف أنها من الشرح، وقد يلتبس الأمر فظن أنها من الشرح وقد يقال أنها من المتن. على كل حال الخط سهل، وتقدم لها نظائر من الروايات التي ينقلها الخرقي عن الإمام أحمد أن بعض أولاده حذق، يعني حفظ القرآن، فقسم على الصبيان الجوز، وهذا من باب شكر هذه النعمة، هو موجود إلى الآن، هذا عدد الكتاب قائم ولا ما قائم. أبو عبد الله كتاتيب، أنت ما درست كتاتيب مارا كل هذا؟ ها شاب شاب عندكم أيهم الختم يسمونه في السابق أو الحلاق، يوزع من الحلوى أو غيرها. إذا حفظ واحد جاء أبوه أو أهله أو أحد أقربائه بشيء يفرح الأطفال، وهذا صنع الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السنة المتبعين. هذا من باب التأليف، هذا من باب التأليف. دخلت فصل أولى ابتدائي في اليوم الأول وإذا بالمدرس ماسكا طفلين بيديه واطن على ثوبين والخامس بين رجليه، شو كلهم بيهربون، واللي يبكي واللي وفي شك مفارقة الأهل في هذا الوقت المبكر تجعل الطفل يعني يصنع مثل هذا، ثم لا يلبث إن شاء الله أن يستمر. والإشكال في مثل هذه الدراسات النظامية التي النظر فيها للمستقبل والوظائف والنيات مدخولة، يحصل مثل هذا، لكن ما كان يحصل في الكتاب. لا الحماس الآن أجرأ ذاك ما عنده شيء مما يبصر به شيء خارج بيته. الآن العالم كله بين يديه. اللهم صل على أهل العلم. قالوا في بداية التحمل 5 سنين، ورده بعضهم إلى التمييز والخمس استدلالا بحديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة في وجهه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 5 سنين. هذا قديم، هذا قديم. وش إيه 6 سنوات نظام شو 3 أشهر يسمحون سنة 3 أشهر 90 يوم ما تزيد، أو 6 شهور إذا دخل قبل ذلك تمهيدي. وعلى كل حال أمر صحيح. والله السبع أكثر نضوج وشعجن عليه، لكن بعض الأطفال ينضج 5، ولوجود هذا التفاوت بين الأطفال قالوا 6 وسط. لهيب السن اللي أمر بالصلاة فيها 7، ولا 5 التي عقل فيها محمود بن الربيع، لأنه قد يوجد أطفال كثر لا يعقلون 5، اجعل 6 حتى توسط مناسب. هنا شفنا بالجامعة طالب منتسب جاء يكتب القرآن، والله كأنه الآن ينطق بالشهادة. والله إذا لوحظ مثلا صلة الرحم إذا تساوى فلا شك، لكن إذا كان بعضهم أقل فلا خير. الحال مثل ما لأن الأمر لعبد الرحمن بن عوف وغني. منكر إذا كان لا يستطيع الإنكار يخرج. قلنا بالأول أن مثل المصاحف لابد من الموازنة. لا إذا كان فيها مخالفات شرعية ما تكون لها. على كل حال إذا كانت مشابهة لعدو شكل ثم من هذه الحيثية شبه إذا كان لحاجة لمنع الشمس إذا لم يوجد من يقوم مقام، إذا وجد تلوين الزجاج بلون يمنع الستر. الصحابة ترك الواجب من أجله. لونه بإمكانك أن تفتح النار إذا أردت النور أو إزعاج صوت، على كل حال حاجة تقدر بقدرها. يعني إذا نزع اللاصق هذا مشان ما هو شيء من اللحم أو يترك. الأصل أن يغسل كامل بالتغسيل الحين. إذا لم يمكن غسله يمم، إذا لم يمكن غسله يمم يمم يمم. يسوى كما إذا لم يمكن تيميمه يسوى كما تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.